باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إذا بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. طيب باب ما يكره ويستحب في الصوب وحكم القضاء. المؤلف رحمه الله اختصر الترجمة لأنه في هذا الفصل ذكر ما يكره وما يستحب وما يحرم وما يجب، بدليل قوله يكره جمع ريقه، ثم قال ويحرم، ثم بعد ذلك قال ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة، فهو قد ترجم لشيء وزاد عليه. وكان مقتضى الترجمة باب ما يكره ويستحب ويحرم ويجب وحكم القضاء، لكن يقال جواب أنه ترجم لشيء وزاد عليه. قال يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره والمكروه في عند الأصوليين ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هذا المكروه. طيب يكره جمع ريقه فيبتلعه، جمع فيبتلعه، وتقدير العبارة يكره جمع ريقه فابتلاعه، فقوله فيبتلعه عطف على قوله جمع على المصدر، ولهذا نصب فقيل فيبتلعه. وعلم من قوله جمع ريقه فيبتلعه أنه لو ابتلعه بلا جمع فلا كراهة، لو ابتلعه بلا جمع فلا كراهة، وأنه لو جمعه بلا ابتلاع فلا كراهة. المكروه هو أن يجمعه ثم يبتلعه، فالصور ثلاث: أن يجمعه ثم يبتلعه، الصورة الثانية أن يجمعه ثم يلفظه يتفله، الصورة الثالثة أن يبتلعه بلا جمع. المكروه هو الجمع ثم الابتلاع. طيب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك تعليل، مو بدليل، تعليل. قالوا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال إن من جمع ريقه فابتلعه فإنه يفطر، فخروجا من الخلاف نقول يكره، مفهوم؟ إذا ما هو الدليل على الكراهة؟ نقول الدليل تعليل، والتعليل دليل. التعليل في ذلك أن بعض العلماء قال إن من جمع ريقه فابتلعه فإنه يفطر، فخروجا من الخلاف نقول يكره. ولكن هذا القول بالكراهة فيه نظر، ووجه النظر أن التعليل بالخلاف عليل في ذاته، عليل، لأن الخلاف إن كان له حظ من النظر، إن كان له حظ من النظر فإنه ينظر إليه ويحتاط، لا لأجل الخلاف ولكن لشبهة الدليل، لشبهة الدليل، مفهوم ولا لا؟ يعني المسألة إذا كان فيها خلاف فنستطيع أننا نعلل، يعني التعليل بها والقول بأن خروجا من الخلاف، نقول الخلاف إن كان قويا وله حظ من النظر، وله حظ من النظر، فهنا الاحتياط أو الترك ليس من أجل الخلاف ولكن من أجل شبهة الدليل وقوة الدليل. وأما إذا لم يكن له حظ من النظر فهو عليل وليس بخلاف. ولو أننا أيضا قلنا بكل مسألة، كل مسألة يوجد فيها خلاف بين العلماء أنها تكره، لكان الفقه كله مكروه، كل مسائل الفقه مكروهة، لأن كل المسائل أو غالب المسائل لا تخلو من خلاف. وهم رحمهم الله أيضا لا يطردون هذه المسألة، لا يقولون بالكراهة في كل شيء، ولا يوجبون أيضا احتياطا لوجود الخلاف. المسألة السابقة فإن لم يجد سقطت الكفارة، لم يقولوا فإن لم يجد بقيت في ذمته خروجا من خلاف من قال تبقى في ذمته، مع أن احتياط في مسألة الكفارة أعظم من احتياط في مسألة جمع الريق ثم ابتلاعه، واضح؟ إذن التعليل بالخلاف عليل، بل يقال إن الخلاف إذا كان له حظ من النظر فإننا نحتاط لهذا الخلاف لا لأجل الخلاف ذاته ولكن لأجل الشبهة، شبهة الدليل. وأما إذا لم يكن له حظ من النظر ف فإنه إيش لا ينظر إليه. طيب يقول رحمه الله ويحرم بلع النخامة، يحرم بلع النخامة، وسواء كانت النخامة من الرأس أو من الصدر أو من الجوف فإنه يحرم بلعها. وتحريم بلع النخامة عام للصائم وغير الصائم، للصائم وغير الصائم، فالنخامة يحرم بلعها على الصائم وغيره، سواء كانت من إيش؟ من الجوف أو من الصدر أو من الرأس. لماذا؟ قالوا لأنها مستقدرة، لأن النخامة مستقدرة. طيب هل الاستقدار يوجب التحريم؟ الاستقدار أولا أنه أمر نسبي، أمر نسبي، بعض الناس يستقدر وبعض الناس لا يستقدر، بعض الناس يستقدر وبعض الناس لا يستقدر. ومرادهم رحمه الله يحرم بلع النخام، مرادهم أنها إذا وصلت مثلا إلى الحلق إلى الفم أنه يحرم بلعها. نعم نقول هو التحريم فيما لو انفصلت ظاهر، هذا مستقدر ما في إشكال، الإنسان يخرج نخامة ثم يبتلعها مرة ثانية، هذا ما في إشكال إن هذا أشد من البهائم. لكن لو مثلا وصلت إلى حلقه فابتلعها، هل هذا يوجب التحريم أو لا؟ هذا محل نظر. طيب نعم، في قوله جمع ريقه فيبتلعه، العوام يشددون في مسألة ابتلاء الريق، ولهذا تجد بعضهم كل ما اجتمع ريق يدفن، بل بعضهم ربما إذا قرأ في المصحف آيات، إذا قرأ آية أو آيتين تفن. ليش؟ قال تجمع ريق، هذا تشدد، هذا تشدد. والفقهاء رحمه الله ما قالوا يكره بلع الريق إذا اجتمع، قالوا يكره جمع، وجمع يدل على القصد، يدل على أنه هناك قصد منه، أما إذا تجمع من غير قصد فلا بأس. طيب يقول ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط، ويفطر بها فقط يعني دون الريق، فلو جمع ريقه فابتلعه فلا يفطر، ولو ابتلع النخامة فإنه يفطر. لكن متى؟ قال إن وصلت إلى فمه، إن وصلت إلى فمه، فأما إذا كانت في الحلق فلا فطر. وما حد الفم؟ حد الفم مخارج حروف الحلق، وين حروف الحلق؟ مثل الحاء، الحاء من تخرج من الحلق، هذا حد الفم، ما دون ذلك، ما دونه من الفم وما بعده ليس من الفم، هذا حد الفم. إذا قيل ما هو حد الفم؟ فنقول حد الفم مخرج حروف الحلق أو مخارج حروف الحلق، فما دون ذلك من الفم وما بعد ذلك ليس من الفم. فهمتم؟ يقول إن وصلت إلى فمه، فإذا وصلت إلى فمه يعني على طرف لسانه من جهة الحلق أو وسطه فابتلعها فإنه في هذا الحال يفطر. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا فطر ببلع النخامة، أنه لا فطر سواء بلعها قصدا أو غير قصد، فإنه لا فطر بذلك، لأنها إلى الآن وهي في جوفه لم تنفصل. طيب ثم قال رحمه الله ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يكره ذوق طعام بلا حاجة، فإن كان حاجة فلا يكره، لأن القاعدة أن المكروه يباح لأدنى حاجة إن لم يكن محرما تحريم وسيلة، فإن كان محرما تحريم وسيلة فلا يجوز إلا للضرورة. طيب يكره ذوق طعام بلا حاجة، فإذا ذاق الطعام لحاجة احتاج وذاق الطعام فلا بأس، فلو أن مثلا طباخا يطبخ واحتاج إلى ذوق المرق هل هو مالح أو غير مالح فلا بأس بذلك، لو أن امرأة عندها صبي وصارت تمضغ له التمر، تلين له التمر ثم تضعه في فيه، فأيضا لا بأس بذلك. طيب ما يصل شيء من داخل؟ ها؟ لا ما يصل، نقول إذا بقي بقايا فإنه يخرجها. طيب يكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، مضغ علك قوي، القوي اليابس الذي لا يتحلل، الذي لا يتحلل، هذا يكره. ثم قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، طعمهما في حلقه هذا يعود على ذوق الطعام وعلى قوله وعلى العلك. إذن العلك القوي يكره مضغه. لماذا يكره مضغه؟ قالوا لأنه أولا يورث العطش، يسبب العطش العلك، ويجمع الريق، يجعل الريق يجتمع، وسبق أن جمع الريق مكروه. وثالثا أنه يجلب البلغم، يجلب البلغم. فهذه ثلاثة مضار للعلك: الأولى يورث العطش، يورث العطش، والثانية يجمع الريق، والثالثة يجلب البلغم. فقالوا لهذه الأمور يكره. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه أفطر، وجد طعم العلك في حلقه أفطر، لأن العبرة أو أن مناط الحكم على المذهب هو وصول شيء إلى الحلق، وصول شيء إلى الحلق. وقد سبق أن كلام الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم وصول الشيء إلى المعدة. طيب، يقول: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. المتحلل هو الذي يتفتت، ليتفتت إذا وضع في الفم ذاب وتفتت، فهذا إن بلع ريقه حرم، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا. فإن لم يبلع الريق، يعني مثل أكل علكا متحللا ثم لفظه، فهل يجوز أو لا؟ نقول نعم، ما في شيء، ما يحرم في هذا الحال على كلام المؤلف. وينبني على هذه المسألة، العلك إذا كان له طعم، ينبني عليها مسألة استعمال فرشاة المعجون الأسنان بالنسبة للصائم. من المعلوم أن المعجون له طعم، فهل يجوز للصائم أن يستعمله أو لا؟ نقول يجوز، مع أن تركه أولى، لأن المعجون له نفوذ وقوة، له نفوذ وقوة. فإذا استعمله الإنسان مثلا ثم تمضمض ولفظ ما بقي في فمه، هذا لا حرج عليه. قال رحمه الله تعالى: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتم، فإن علم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف. أو بس طيب، ثم قال رحمه الله: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. تكره القبلة لمن تحرك شهوته. وقوله تكره القبلة، المراد قبلة من يباح قبلته في حال الإفطار، قبلة من يباح تقبيله في حال الإفطار. ولا يقول قائل تكره القبلة يعني الإنسان يمسك امرأة أجنبية في حال الصوم ويقبلها ويقول هذا مكروه، لا، لأن هذا حرام على الصائم وغير الصائم، بل على الصائم أشد. إذن المراد بقوله تكره القبلة قبلة من تباح قبلته في حال الإفطار، لكن لمن تحرك شهوته. وقوله رحمه الله لمن تحرك شهوته له مفهومان: مفهوم أولوي، أولوية، ومفهوم مخالفة. فيفهم من قوله من تحرك شهوته أن من لا تحرك شهوته لا تكره في حقه القبلة، من لا تحرك القبلة شهوته لا تكره. المؤلف يقول تكره لمن تحرك، فأما من لا تحرك شهوته فلا يكره له ذلك، يؤخذ من مفهوم كلامه. وهذا المفهوم مفهوم مخالفة. وهناك مفهوم أولوية، وهو أن من يظن إنزالا أشد من تحرك الشهوة، فإن القبلة في حقه حرام. إذن قوله تكره القبلة لمن تحرك شهوته، نقول هذا له مفهومان: يفهم منه أن من لا تحرك شهوته لا تكره، ويفهم منه أن من تحرك شهوته ويظن الإنزال أو يغلب على ظنه الإنزال أنه لا تكره له بل تحرم. وبهذا نعلم أن القبلة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مباحة ومكروهة ومحرمة. فتباح القبلة لمن لا تحرك شهوته، يعني القبلة لغير شهوة، كتقبيل الصغار وتقبيل المحارم وتقبيل الزوجة لغير شهوة، كما لو قبلها رأفة ورحمة، كما لو كانت امرأته مثل مريضة وقادمة من سفر وقبلها رأفة ورحمة، فهذه القبلة حكمها مباحة. القسم الثاني مكروهة وهي التي تصحبها الشهوة، والقسم الثالث محرمة وهي التي يظن فيها الإنزال أو يظن معها الإنزال. فهذه القبلة محرمة. إذن القبلة تارة تكون مباحة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون محرمة، إن ظن إنزالا فتحرم، فإن تيقن الإنزال أشد من باب أولى، إذا كان يغلب على ظنه فمن باب أولى. هذا هو التفصيل على المذهب. والصحيح أن القبلة لمن تحرك شهوته ولا يظن إنزالا مباح، جائزة ولا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه. ومعلوم أن تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام تقبيل ماذا؟ شهوة، تقبيل شهوة، يعني تقبيل الزوج، الزوج لزوجته تقبيل شهوة. إذن فالقبلة إن كانت لا تحرك الشهوة فهي مباحة، وإن كانت تحرك الشهوة ويأمل الإنزال فهي أيضا مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وإن كان يظن الإنزال فهي حرام، فهي حرام. إذن الخلاف باختلاف في الصورة ما أي الثانية. وبالغ بعض العلماء رحمهم الله فقالوا إنه يستحب للصائم أن يقبل، وهذا مذهب أهل الظاهر، قالوا يستحب للصائم أن يقبل زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام سنة، فهو قد فعل فنفعل، وهذا مذهب الظاهرية. ولكن هذا القول ضعيف، ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل قبل تعبدا؟ ها؟ لا، ما قبل تعبدا، وقبل من باب طبيعة والجبلة، وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي يفعلها بمقتضى الطبيعة والجبلة في حد ذاتها لا توصف باستحباب، لا يقال هذا الفعل مستحب. نعم قد تستحب القبلة، قد تستحب القبلة للصائم، لكن من جهة أخرى، يعني من جهة نشر العلم وبيان السنة، كما لو أن إنسان مثلا عنده والده فقال له إن تقبيل الصائم للمرأة حرام ما يجوز، فقال هو لا ما في بس، وقبل أمامه، قبل زوجة أمامه، فهذا الفعل هذا فعل سنة. لكن هل هو سنة من حيث التقبيل ولا من حيث بيان الحكم الشرعي؟ من حيث بيان الحكم الشرعي. طيب، قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يجب على من؟ على الصائم وغير الصائم، لكنه على الصائم أشد، لأن الصائم متلبس بعبادة، ولأن المعصية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل تضاعف. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضلين، تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضلين. فالحسنة مثلا في مكة هل هي كالحسنة في غيرها؟ طيب، أول بالدليل على هذه القاعدة تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضل، قالوا الدليل على هذا، قالوا أننا تتبعنا النصوص الشرعية فوجدنا أن الأمكنة الفاضلة تضاعف فيها، وأن الشارع قد خص هذه الأمكنة بخصائص ليست لغيرها، وجعل لها من الحرمة والمكانة ما ليس لغيرها. فمثلا مكة، حرم مكة له خصائص وحرمات ليست لغيره، حرم المدينة أيضا له خصائص وحرمات لا يشاركها غيره من المساجد، بل المساجد هذه، المسجد الآن هذا، المساجد التي يصلى فيها لها حرمة ليست لغيرها، فيمنع فيها من إنشاد الضالة، ويمنع فيها من البيع والشراء، وما ذاك يعني وما نهي عن هذا إلا من أجل تعظيمها، إلا من أجل تعظيمها، وهذا تخصيص. إذن تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان ومكان فاضل، لكن مضاعفة الحسنات كما وكيفا، وأما السيئات فهي تضاعف في الكيفية لا في الكمية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه. قال رحمه الله ويجب، يعني على الصائم وغير الصائم، اجتناب كذب. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا الكذب، الإخبار بخلاف الواقع، وهو حرام الكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله في الأحكام الشرعية، بأن يقول الإنسان عن الشيء إنه حلال وهو حرام، أو إنه حرام وهو حلال. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولاحظ أن الآية المحرمات في الآية بدأ فيها بالأخف فالأخف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أربعة، أعظمها القول على الله بلا علم، ثم الإشراك، ثم البغي بغير الحق، ثم الفواحش. طيب، فالكذب على الله ورسوله حرام. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والكذب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: كذب يتضمن أكل المال بالباطل. كذب يتضمن أكل المال بالباطل، فإن اقترن به يمين فهو أشد وأعظم، وحينئذ يكون يمينا غموسا. واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذه هي اليمين الغموس، خلافا لكلام الفقهاء رحمهم الله، هي التي يقول اليمين الغموس هي التي يحلف على أمر ماض كاذبا عامدا. المذهب أن اليمين الغموس هي التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبا عامدا. الصحيح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. وما أسرع عقوبة اليمين الغموس، قال الإمام أحمد رحمه الله: اليمين الغموس تدع البلاد بلاقع، تدع البلاد بلاقع. قال: القسم الأول من أقسام الكذب أن يتضمن أكل المال بالباطل، فإن اقترن به يمين فهو يمين غموس. القسم الثاني: كذب مباح، كذب مباح، وهو الذي جاء فيه به الحديث كالكذب على الزوجة أو للإصلاح أو في الحرب. وهذه نرجع للقسم هذا نرجع له بعدين إن شاء الله. القسم الثالث: كذب يعني لا يتضمن أكل المال بالباطل، يعني مجرد الإخبار بخلاف الواقع. هذه أقسام الكذب: كذب يتضمن أكل المال بالباطل، والثاني كذب مباح، والثالث كذب لا يتضمن أكل المال بالباطل وهو الكذب الإخبار بخلاف الواقع. كل هذه الأنواع، النوع الأول والنوع الثالث، محرم. النوع الثاني: كذب مباح كالكذب على الزوجة أو للإصلاح أو الحرب. لكن هل المراد بالكذب الوارد في الأحاديث الكذب الصريح أو المراد التورية؟ في خلاف، فبعض العلماء قال: ليس المراد بالكذب الكذب الصريح، بل الكذب الصريح محرم مطلقا ولا يجوز، ولا يجوز إلا لضرورة خوف هلاك وما شبه ذلك، لا يجوز. والمراد بالكذب الوارد في الأحاديث التورية، والتورية تسمى كذبا بدليل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة يوم القيامة بأنه كذب ثلاث كذبات. وهل هذه كذبات حقيقية أو تورية؟ تورية، فقالوا إن التورية تسمى كذبا. وقالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذا يفسر الكذب في الحرب، وأن المراد بذلك التورية. والتورية تسمى كذبا كما في الحديث في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يشفع يوم القيامة فيعتذر. وأيضا من حيث المعنى واللفظ، لأنها في الحقيقة إخبار بخلاف الواقع بحسب اعتقاد المخاطب، بحسب اعتقاد المخاطب، لأن المخاطب يظن أنك كاذب وأنت ما قصدت المعنى المراد. ولهذا قالوا إن التورية كذب في إفهام السامع غير المراد، هذا معنى التورية أو التعريض متقاربان. التعريض أو التورية هي كذب إيش في إفهام السامع غير المراد على المعنى. طيب، يجب اجتناب كذب. فالحاصل أن المراد بالكذب الوارد في الحديث الكذب للإصلاح بين الزوجة والإصلاح بين الناس والكذب في الحرب مختلف فيه. فمن العلماء من يرى أنه الكذب الصحيح الصريح لكنه مستثنى، ومنهم من يرى أن المراد بالكذب التورية. وتوسع بعض الناس في الكذب وقالوا كل ما جازت ما كان هناك مصلحة جاز الكذب، فيجوز الكذب للمصلحة، كل ما شاف مصلحة قال صار يكذب. ولو قلنا بهذا القول ما كان هناك كذب محرم، لأن كل إنسان يكذب يدعي أنه كذب للمصلحة. ليش كذبت؟ قال والله أنا رأيت أن مصلحة أني أكذب، والثاني رأى المصلحة أنه يكذب، ما صار في كذب، ما كان هناك كذب. طيب، يقول يجب اجتناب كذب وغيبة. الغيبة على وزن فعلة من الغيبة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك مما يكره في الخلق أو في الخلق أو في الخلقة، يعني في خلقه أو في خلقته، كل هذا غيبة. ذكرك أخاك بما يكره سواء في خلقه أو في خلقته. وحكم الغيبة أنها محرمة، ومن كبائر الذنوب. ولهذا جاء في الحديث قصة الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم ومعهم أظفار، عليهم أظفار من نحاس يخشون بها وجوه الناس، قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وقال الله تبارك وتعالى أيحب، نعم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة وكذلك النميمة أيضا محرمة، بل من كبائر الذنوب. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستبرئ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذه عقوبة خاصة تدل على أن النميمة من كبائر الذنوب، خلافا لمن قال إن الغيبة والنميمة من الصغائر. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي رحمه الله في دليته وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد. طيب، يقول وغيبة، ذكرنا أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في خلقه أو خلقته، وهي سبق أنها من الكبائر. وهل تجوز الغيبة أو متى تجوز الغيبة؟ نقول إذا كان هناك مصلحة جازت الغيبة، إذا كان هناك مصلحة شرعية ليست مصلحة شخصية، مصلحة شرعية، فإن الغيبة جائزة. مثل التظلم، ومن أراد مثلا الاستفتاء، امرأة مثل تستفتي تقول زوجي كذا وكذا، وإذا كان من باب التحذير والنصيحة وما أشبه ذلك. والتعريف علوم إذا دعت بعضهم حصرها في 6 صور، لكن الحقيقة أنها لا تنحصر، وما ذكر من الصور 6 فهي على سبيل التمثيل، وإلا بعضهم يعني جمعوها، يقول القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر بالفسق ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكر. هذه 6. طيب، يعني مثلا يقول لك فلان ابن فلان يفعل هناك كذا وكذا من المنكرات، يشرب خمر، يزني، يسرق، هذا غيبة، لكن هذا للمصلحة. لكن كما سبق ما ذكر هذه على سبيل التمثيل، وإلا لا، ليس لها حصر. ونظير ذلك الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن قتل العمد له 9 صور، والحقيقة أن الصور أيضا العمد لا تنحصر في 9. قال وغيبة وشتم. الفرق بين الغيبة والشتم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، والشتم ذكرك أخاك بما يكره في حضوره، مواجهة. هذا الفرق بين السب، بين الغيبة وبين الشتم. بين الغيبة والشتم، الغيبة ذكره بما يكره في غيبته، والشتم ذكره بما يكره في حال حضوره. طيب، يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. قلنا ذكرنا أن هذا يجب على الصائم وغيره، وعلى الصائم أو كذب، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام تقوى الله عز وجل، وهذه الأمور تنافي التقوى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة يعني إرادة، يعني أن الله تعالى لم يرد من الصائم أن يدع طعامه وشرابه، بل أراد منه ماذا؟ التقوى. طيب، وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أن الغيبة تفطر، وهو مذهب أهل الظاهر، فقالوا: يفطر بالغيبة ويفطر بالكذب. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. والقول بالفطر بالغيبة هذا مذهب أهل الظاهر، وهو أيضا وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجه، لكن فيه ضعف. ولهذا قال صاحب الفروع رحمه الله لما ذكر هذا الوجه قال: فيتوجه منه يفطر بكل محرم. يقولنا يفطر بالغيبة يتوجه منه، يعني على قياسه أنه يفطر بكل محرم، لأنه لا خصوصية للغيبة في الصيام، يعني ما في دليل على أن الغيبة هي التي تفطر الصائم فقط، فللعلة أنها فعل محرم، فعلى هذا كل محرم فهو مبطل للصيام. لكن الجمهور العلماء على أن الغيبة لا تفطر، لأن الغيبة ليست خاصة بالصيام، الكذب والغيبة والشتم هذا ليس خاصا بالصيام، وإنما تحريمه تحريم عام، والشيء إذا حرم تحريما عاما فإنه لا يبطل العبادة. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم. سن لمن شتم، إيش معنى شتم؟ يعني ذكر في وجهه بما يكره، هذا معنى الشتم، يعني ذكر في وجهه بما يكره. قال له قائل: يا حمار، يا كلب، يا فيك، ملاثيك، ما أشبه ذلك. وعلم من قوله قول المؤلف رحمه الله: لمن شتم قوله، أنه لا بد من النطق باللسان، أنه لا بد من النطق باللسان، لأن القول إذا أطلق فلا بد أن يكون منطوقا باللسان، فلا يكفي أن يتحدث به في نفسه وأن يقول في نفسه إني صائم، هذا ما يكفي، لأن القول لا يطلق على حديث النفس إلا مقيدا، كما قال الله تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم. إذن القول إذا أطلق فالمراد به ما هو؟ النطق باللسان، لا بد، يعني أن يحرك شفتيه. لكن هل يشترط أن يسمع نفسه أو لا يشترط؟ هذا في خلاف الصحيح أنه لا يشترط في مسألة القراءة في الصلاة وغيرها. طيب، يقول: لمن شتم قوله إني صائم. وظاهر كلامه رحمه الله لمن شتم قوله إني صائم أنه يقول ذلك جهرا، أنه يقول ذلك جهرا، وظاهره أيضا أنه يقول ذلك في صوم الفرض والنفل، لقوله لمن شتم قوله إني صائم، أنه يقول ذلك في صوم الفرض والنفل. إذن يسن لمن شتم في حال الصوم أن يقول جهرا، أن يقول جهرا إني صائم في صوم الفرض وفي صوم النفل. وقال بعض العلماء إنه يقول ذلك سرا بينه وبين نفسه، يعني إذا سب واحد أو شتمه يقول في نفسه إني صائم. قالوا لأن المقصود ردع نفسه، ردع نفسه، لكن هذا مخالف لظاهر الحديث، مخالف لظاهر الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وظاهر الحديث أنه يقول ذلك مقابلة لقوله فإن سابه أو شاتمه فليقل، يعني مقابلة له، والمقابلة لا بد فيها من التساوي، أن يقول اللفظ المسموع كاللفظ الذي رد به المنطوق. وقال بعض العلماء إنه يقول ذلك جهرا في الفرض وسرا في النفل، جهرا في الفرض وسرا في النفل، وعلل ذلك بأن ذلك يعني في حال صيام النفل أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، لأنه إذا قال إني صائم يقول هذا رياء، يعني شوفوا اني صايم، فهمتم؟ إذن يقوله في صيام النفل سرا وفي صيام الفرض جهرا. والسبب التفريق أو العلة في التفريق البعد عن الرياء، البعد عن الرياء، لأن معلوم أن صيام الفرض كل الناس صائمون، كل الناس صائمون بخلاف صيام النفل، فمن الناس من هو صائم ومنهم من هو مفطر. والصحيح أيضا أنه يقوله جهرا كما سبق في صوم الفرض وفي صوم إيش النفل، صوم الفرض وفي صوم النفل. وقولهم إن ذلك أبعد عن الرياء، نقول إن هذا الشخص الذي قال ذلك لم يقل إني صائم ابتداء، ما قاله يا جماعة تري صائم، من الذي ألجأه إلى قوله إني صائم؟ هذا الساب والشاتم، فهو مكره على أن يقول إني صائم، مفهوم؟ إذن نقول قولهم إنه أبعد عن الرياء، نقول هنا هو لم يرائي بقوله، لم يرائي بقوله، لأنه قال ذلك امتثالا للسنة، والشاتم هو الذي ألجأه إلى أن يقول ذلك. وأيضا مسألة الرياء نقول الناس يتفاوتون فيها، من الناس من يظهر العبادة ولا يخور في قلبه رياء، والله تبارك وتعالى امتدح المنفقين سرا وعلانية، سرا وعلانية، بل قد يكون الإنفاق علانية أفضل من الإنفاق سرا. فمسألة مسائل الرياء والخوف من الرياء هذه أمور ترجع إلى القلب. إذن يسن لمن شتم أن يقول إني صائم جهرا في الفرض والنفل. وما الفائدة من قوله إني صائم؟ نقول هذا فيه فوائد، يعني إذا سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم، وفي الحديث إني امرؤ صائم، هذا فيه فوائد. من فوائدها، من فوائد قول هذه الجملة، أن فيها إعزازا للنفس، إعزازا للنفس. كيف إعزازا للنفس؟ يعني أنه لم يمنعني من مقابلتك بذلك إلا أني صائم، ففي حفظ العز النفس، لعزة النفس، إنسان يحفظ عزة نفسه ويكون عزيزا، هذه فائدة. الفائدة الثانية أن فيها تذكيرا للساب والشاتم، ووجه ذلك أنك إذا قلت إني صائم قال صائم، أجل مو برأي جدال اتركه، فهمتم؟ ففيها تذكير للساب والشاتم. وثالثا أن فيها قطعا للنزاع، لا بالنسبة للمشتوم ولا بالنسبة للشاتم، يعني فيها قطعا للنزاع لكلا الطرفين، لأن هذا يعرف أنه صائم فلا يقابل، والآخر يعرف أن المسبوب صائم فأيضا لا يقابله. ورابعا أن فيها تعليما بالفعل، يعني وهذه فائدة الجهر، لاحظوا فائدة الجهر، أن فيها تعليما بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، أبلغ من التعليم بالقول. فهذه فوائد قوله إني صائم. الفائدة الأولى أن فيها إعزازا للنفس، لأن النفس مهما إذا سب الإنسان أو شتم تنكسر نفسه ويحصل له إذلال، فإذا قال إني صائم فهذا إعزاز لنفسه. وثانيا أن فيها إيش تذكيرا لهذا الساب والشاتم، يعني لم يمنعني من مقابلتك إلا أني صائم. ولأن فيها أيضا ثالثا قطعا للنزاع، ورابعا أن فيها تعليما بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. قال رحمه الله وتأخير سحور، يعني أن يؤخر السحور. وما الحد الذي يحصل به تأخير السحور؟ نقول الحد أن يبقى بينه وبين طلوع الفجر بمقدار الأكل، أكلة السحر، يعني إذا كان إنسان يتسحر لمدة 10 دقائق فالسنة أن يؤخر حتى يبقى بينه وبين الفجر مدة 10 دقائق، هذا التأخير، هذا التأخير الأكمل، فهمتم؟ ويحصل يعني التأخير لو مثل بقي ربع ساعة نص ساعة وما شبه ذلك، لكن الأكمل والأفضل يعني الحد الذي تحصل به السنة تماما هو أن يبقى بينه وبين طلوع الفجر في مقدار السحور، مقدار أكل السحور، هذا هو. طيب تأخير السحور سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤخر السحور. طيب إذا فهمنا أن تأخير السحور إيش سنة. وقول المؤلف تأخير السحور، هل يؤخذ من قوله وتأخير السحور أن السحور سنة، أو يقال إن قوله تأخير السحور أي أن السحور أن تأخيره سنة ولا يلزم أن يكون سنة، يعني قول المؤلف تأخير سحور هل يستفاد منه أن السحور سنة، أو يقال إن المراد بقوله تأخير السحور إذا تسحر فالسنة أن يؤخر الثاني. حقيقة كلام المؤلف لا يؤخذ منه أن السحور سنة، لأن قوله سنة منصب على قوله تأخير وعلى قوله في الآية في الثانية أيضا تعجيل، فلا يؤخذ من كلام المؤلف أن السحور سنة. ولا تلازم بين السنة بين أن يكون أصل العمل مباحا وصفته مسنونة، يعني قد تقول كيف يقول تأخير السحور يسن تأخير السحور وتقول ولا يؤخذ منه السحور سنة؟ نقول نعم، لا تلازم بين أن يكون العمل مباحا وصفته مشروعة، فلا يلزم من الصفة أن يأخذ حكمها الموصوف، لا يلزم من الصفة أن يأخذ حكم الموصوف، فقد يكون أصل العمل مباحا وصفته مسنونة، وقد يكون العمل أصله مسنونا وصفته واجبة. الأكل مثلا الآن الأصل فيه الإباحة، كونه مثلا يسمي ويأكل باليمين ويحمد إذا فرغ، هذه كلها أمور مشروعة، منها واجب ومنها مستحب. صلاة النافلة أصلها سنة مستحبة، لو قال قائل أصل العمل مو بواجب، أنا ما نبقي لنا الفاتحة، أبا أسجد قبل أركع، أبا أصلي ركعتين، أبا أسجد على واحدة تكفي واحدة، كل ركعة واحدة، سهى يقول ما نبساجد للسهو لين سجد السهو واجب، لكن هذه صلاة نافلة، وش تقولون؟ ما يصح هذا، مع أن أصل العمل إيش مسنون. فلا تلازم بين العمل بين أصل العمل وبين صفة العمل، فلا يلزم من الصفة أن يأخذ حكمها الموصوف، لا طردا ولا عكسا، فقد يكون الأصل مباحا وصفته واجبة أو مسنونة، وقد يكون مسنونا وصفته واجبة، وقد يكون الأصل واجبا وصفته مسنونة. مثل الصلاة الآن، صلاة الفريضة واجبة، التورك فيها والافتراش سنة مع أن الأصل واجب. طيب، إذن نقول قول المؤلف رحمه الله تأخير السحور يؤخذ منه أن تأخير السحور سنة، ولا يؤخذ منه أن السحور سنة، لأن قوله سنة منصب على قوله تأخير وعلى قوله تعجيل. ولهذا المؤلف رحمه الله لو قال وسنة لمن شتم قوله إني صائم وسحور وتأخيره وفطور وتعجيله كان استفدنا الفائدتين، استفدنا أن السحور سنة وأنه يستحب تأخيره، وأن الفطور سنة وأنه يستحب تعجيله، فهمتم؟ لو قال فقط يعني وسحور وتأخيره وفطور وتعجيله، يقول الآن السنية هنا منصبة على السحور وعلى صفته، لكن الأمر واسع. إذن السحور سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وسنة لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. طيب، وتأخير سحور، وأما السحور فهو سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال تسحروا فإن في السحور بركة، فيسن للصائم أن يتسحر لأمور، منها أولا أن فيه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تسحروا فإن في السحور بركة، وثانيا أن فيه أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتسحر، ففيه امتثال الأمر واقتداء بالفعل، وثالثا أن فيه فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ورابعا من الفوائد بالنسبة للسحور أن فيه حفظا لقوة النفس والبدن، سان يحفظ فيه قوة بدنه، وخامسا أن فيه عونا على الطاعة، الإنسان يستعين بالسحور على الطاعة، وكل ما أعان على الطاعة فهو بركة وخير، كل ما أعان على طاعة الله تبارك وتعالى فهو خير وبركة. وسادسا بالنسبة للسحور، ما يحصل فيه من البركة الحسية الظاهرة، بركة الحسية الظاهرة. ولهذا الإنسان إذا تسحر يتقل رغبته للطعام والشراب إذا صام، خلافا لما لو كان مفطرا. يعني ربما الإنسان يصوم تجد يعني لا يرغب في الماء إلا مثل مرة أو مرتين في اليوم ولو كان في شدة حر، أما مثل لو كان مفطرا تجده يشرب 10 مرات. وكذلك بالنسبة للأكل، فهذا يدلك على بركة السحور وأن فيه بركة حسية، وهي أن الإنسان إيش تقل رغبته بسبب السحور، تقل رغبته في الطعام والشراب خلاف المعتاد، يعني فيما لو كان مفطرا. تجد الإنسان مثلا الآن ربما يصوم يتسحر ويمضي يؤذن المغرب وهو لا يحس بجوع، بينما لو كان مفطرا شو يسوي؟ يفطر ويتغدى ويتعشى، هذا الأصل، ويوجد بينهما فروع، واضح؟ كذلك بالنسبة للشرب، تجد يشرب ماء وعصير شاهي قهوة، مع أنه إذا صام ربما ما يشتهي الماء إلا في آخر النهار. فالمهم أن السحور فيه هذه الفوائد: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وفيه حفظا لقوة البدن، ورابعا أنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وخامسا أن فيه عون على الطاعة، وكل ما أعان على طاعة الله فهو بركة، وسادسا أن فيه البركة بركة حسية ظاهرة. طيب، إذا السحور سنة وتأخيره سنة إلى أن يبقى بينه وبين طلوع الفجر مقدار أكلة السحر. طيب، قال: وتعجيل فطر، أي يسن أن يعجل الفطر. وكان المؤلف يدل على أن السنة تعجيل الفطر، ولا يستفاد منه أن الفطرة سنة، لكن قد دلت النصوص على أن الفطرة سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطب أفطر على تمر. فالفطر سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، يسن تعجيله لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والمراد بقوله لا يزال الناس، الناس هنا المراد عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، وهو يعني لا يزال الصائمون بخير ما عجلوا الفطر، لأن الخطاب وجه لمن؟ للصائمين، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب، تعجيل الفطر متى؟ نقول: إذا تيقن غروب الشمس، فإن لم يتمكن فإذا غلب على ظنه أنها غربت. إذن يعجل الفطر إذا تيقن متى؟ غروب الشمس، فإن لم يوجد يقين عمل في هذا الحال بغلبة الظن، عمل بغلبة الظن. طيب، ثم قال رحمه الله: على رطب، يعني يسن أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، كمل المراتب 3: رطب، تمر، ماء، 3 مراتب يسن أن يفطر على رطب. والرطب هو التمر اللين معروف، والتمر هو اليابس المجبن، والماء معروف. فالسنة الإنسان أن يفطر على رطب، وأولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يفطر على رطب، ولأن الرطب يستفيد منها الجسم بسرعة، يعني هضمها سريع سريع، ولا تحتاج إلى مضغ مثل التمر. فإن عدم الرطب فعلى تمر، واضح؟ فالسنة عموما، السنة الإنسان يفطر على تمر رطب إن وجد، فإن عدم فماذا؟ فتمر. ولهذا قيل: فطور التمر سنة، رسول الله سنة، ينال الأجر عبد يحلي منه سنة. نعم، فقال: فتمر فإن عدم فماء. والدليل على هذه المراتب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات مما، هذا هو الدليل على هذه المراتب الثلاث. طيب، وقوله: فإن عدم فماء، وظاهر كلامه رحمه الله ولو وجد مع الماء غيره فإنه يقدم الماء. فمثلا لو كان عنده ماء وحلوى فإنه يقدم الماء على الحلوى، مفهوم لا؟ وقال بعض العلماء بل يقدم الحلوى لأنها أقرب مشابهة للتمر، أقرب مشابهة للتمر. والأمر في هذا واسع، من قدم الماء فعلى خير، ومن قدم الحلوى مثلا فعلى خير، لكن ظاهر الحديث أنه يقدم الماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه له طهور. طيب بماذا يحصل فضيلة الفطر؟ الفطر المؤلف يقول تعجيل فطر، قلنا للفطر سنة، يحصل تحصل الفضيلة بالشرب، يعني لو شرب ماء حصلت له فضيلة الفطر وحصلت له فضيلة تعجيل الفطر. والأكمل أن يضيف إلى الماء الأكل، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله تحصل فضيلة الفطر بشرب وكمالها بأكل. وهل يشترط في الأكل الشبع؟ لا يشترط، بخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في تفطير الصائم من فطر صائما فله مثل أجره، فإن بعض العلماء رحمهم الله قالوا من فطر صائما المراد بتفطيره أن يشبعه، ليس المراد ما يصدق عليه أكل، لو أعطى التمرة مثلا ينال أجر، لا، يقول المراد بتفطير الصائم إشباعه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا ينال أجر التفطير إلا بالإشباع. طيب وهذا المعتبر الإشباع وسط الناس أو إذا كان مثل ما شبع، مثل جاب له مثلا فطور معتاد وقال لم أشبع زدني، يعني مثل رجل عادة يفطر على يعني أوسط الناس على تمر، يأكل مثل خمس تمرات ويشرب ماء ويأكل مثلا يشرب شوربة يأكل سمبوسة، هذا أوسط يعني عادة الناس، هذا الرجل أتي له بهذا الطعام، هل ينال مفطره، هل ينال الأجر بهذا، أو نقول لا بد أن تشبعه؟ مراد الشيخ الإسلام يقول لا بد من الإشباع، لا بد من الإشباع، لكن مراده ليس الإشباع الذي تحصل به التخمة، الإشباع الذي يكف رغبته عن الطعام بحيث لا يكون جائعا، هذا المراد، واضح؟ مو بالمراد أنه يشبع بطن يعني بحيث يتخم الرجل، لا، المراد بكلام شيخ الإسلام الإشباع ما هو؟ أن يكفه عن الجوع، يعني أن يسد جوعه، المراد أن يسد جوعه. طيب يقول فتمر فإن عدم فماء، وقول ما ورد، وقول ما ورد متى يقول ما ورد؟ وهل قول ما ورد يقوله قبل أن يفطر أو بعد أن يفطر؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه يقول ما ورد، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، قالوا إنه يقول ذلك قبل أن يفطر. وقال بعض العلماء إنه يقول ذلك بعد فطره، يعني بعد استعمال المفطر، بعد استعمال المفطر، قالوا لتحصل المطابقة مع الحديث، لأن الحديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ومن لم يفطر لا يصدق عليه أنه أفطر على رزق الله، لأن قوله وعلى رزقك أفطرت هذا لا يصدق إلا بعد استعمال المفطر، وهذا هو الأقرب، أن هذا الذكر الوارد إنما يقال بعد استعمال، بعد استعمال المفطر، يعني بعد أن الإنسان يفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لظهر الحديث، ظهر الحديث الأول. وجه ذلك قوله وعلى رزقك أفطرت، وقوله أيضا في الحديث الآخر ذهب الظمأ، ومعلوم أن من لم يفطر لم يذهب ظمأه. إذن الذكر الوارد عند الفطر هل يقال قبل استعمال المفطر أو بعده؟ نقول فيه خلاف، من العلماء من قال إنه يقوله قبل ذلك، ومنهم من قال إنه يقوله بعد ذلك، وهو ظاهر الحديث، لكن يكون عند الإفطار، يعني إذا إنسان حصلت له فضيلة الفطر بأكل تمرات ثم شرب الماء يقول هذا الذكر، وليس المراد مثل أنه يأكل وتجلس تعشى وما أشبه ذلك ثم يقول هذا الذكر، لأن الذين قالوا إنه يقوله عقب المفطر قالوا عند فطره، والعندية تقتضي القرب، فإن نسيه سقط، لأنه سنة مستحب، والقاعدة أن السنة إذا نسيت فإنها تترك، عندهم سنة فات إيش؟ فات محلها. لكن أيضا ملاحظة قول العلماء رحمه الله سنة فات محلها، يعني فلا تقضى، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل المراد بقولهم سنة فات محلها أي السنة التي لسبب، فهذه لا تقضى إذا فاتت لفوات السبب، واضح؟ أو التي إذا قضيت اختلفت صفتها، اختلفت صفة العبادة فيها، فاهمين أو لا؟ مراد العلماء رحمهم الله بقولهم سنة فات محلها، يعني إنسان دخل جلس المسجد جلس ثم بعد نص ساعة تذكر أنه لم يصلي التحية، هل يصلي التحية؟ لا، لماذا؟ سنة فات محلها. نقول هذه القاعدة صحيحة لكنها ليست على إطلاقها، المراد بقول سنة فات محلها إذا كانت هذه السنة لسبب، يعني بسبب شرعت لسبب، أو كانت لو قضيت لا خل ذلك في صفتها. مثال الأول التي لسبب ركعتي الوضوء وتحية المسجد، فلو أن إنسانا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين، لو لم يذكر ذلك إلا بعد مثل ساعة هل يصلي؟ لا، لأن هذه سنة لسبب وقد زال السبب. كذلك دخل المسجد كما في المثال السابق ونسي أن يصلي تحية المسجد، هل يصلي إذا طال الفصل؟ لا، لا يصلي. أو نقول لو قضيت هذه السنة لأخل ذلك بصفة العبادة، كما لو أن إنسانا يطوف في البيت طواف قدوم أو طواف حج، نعم طواف قدوم أو طواف عمرة، ونسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ولم يذكر ذلك إلا في الشوط الرابع، فهل يرمل في الرابع والخامس والسادس؟ لا، لأن هذا يخل بصفة العبادة، يخل بصفة العبادة، لأن الرمل إنما ورد في الأشواط الثلاثة الأول دون الشوط الرابع والخامس. طيب لو ذكر في الشوط الثاني، نعم يأتي بالثاني والثالث ولا يقضي الأول، ولا يقضي الأول، لأن لو قضى الأول صار الرمل في الثاني والثالث والرابع. طيب إذن قولهم سنة فات محلها هذه ليست على إطلاقه، بل المراد إيش؟ السنة التي شرعت لسبب، شرعت لسبب، هذه إذا فاتت فات محلها، أو التي إذا قضيت على، إذا قضيت أخل ذلك بصفة العبادة. وأما إذا لم تكن لسبب أو لم يكن في قضائها إخلالا بصفة العبادة فإنها تقضى، ولهذا السنن الراتبة إذا فاتت الإنسان لعذر تقضى. الوتر أيضا يقضى لكن على غير صفته، واضح؟ فليس، فلا هذه القاعدة ليست على إطلاقها. طيب ثم قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا، يستحب القضاء متتابعا، قوله يستحب هذا منصب على قوله متتابعا، يعني يستحب التتابع في القضاء، يستحب التتابع في القضاء، ولهذا المؤلف لو قدم مؤخر كان أولى، لأن القضاء في حد ذاته ليس مستحبا بل هو واجب، فالقضاء واجب، والمستحب في القضاء أن يكون متتابعا، فلو كانت العبارة ويستحب التتابع في القضاء لكان أولى. طيب حكم القضاء، نقول القضاء واجب، قضاء واجب كما سيأتي. طيب لماذا يستحب التتابع في القضاء؟ يعني أن معنى التتابع في القضاء أن الإنسان إذا كان مثلا عليه 10 أيام من رمضان، أفطر 10 أيام من رمضان بعذر، يستحب أنه إذا أراد أن يقضيها أن يقضيها متتابعة، أولا لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة، لأن التأخير له آفات كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وثانيا لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، يعني أن قضاء العبادة يكون كأدائها سواء كانت واجبة أو مستحبة. ولهذا قال العلماء رحمه الله لو أن إنسانا مثلا صلى صلاة وقرأ فيها بالتين والزيتون والعصر ثم تبين ثم أحدث في أثنائها، أحدث مثلا في الركعة الثالثة توضأ ورجع يصلي، يقول يستحب إيش؟ أن يقضيها على الصفة، بأن يصلي في الركعة الأولى يقرأ في الأولى التين وفي الثانية سورة العصر، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في القواعد، يقول رحمه الله من تلبس بعبادة تلزم بالشروع فإنه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، وهذا في العبادة الواجبة، من تلبس بعبادة تلزم بالشروع فإنه يجب عليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، ومثل لذلك بما لو صلى مسافر خلف مقيم ثم أفسد صلاته وأراد قضاءها، هل يقضيها تامة أو مقصورة؟ تامة، لأنها وجبت عليه تامة. واضح؟ طيب، رجل صلى خلف مقيم متم، هل الأفضل نقول خلف متم أو لا، وأحدث في أثناء الصلاة وذهب يتوضأ ثم رجع، هل يصلي ركعتين مثل فيما لو كانت ظهرا أو عصرا رباعية، أو يصلي أربعا؟ أربعا. طيب، رجل صلى خلف متم وبعد الصلاة تبين له أنه صلى بغير وضوء، فهل يقضيها تامة أو مقصورة؟ لا، مقصورة، لأن صلاته الأولى لم تنعقد أصلا، فهمتم؟ لم تنعقد أصلا، فلم تجب عليه العبادة، يعني حين شرع فيها في واقع الأمر لا تلزمه، فعبادته لم تبين أنها لم تنعقد، أنها فاسدة من الأصل، بخلاف من شرع في عبادة ثم أفسدها فهذا يقضيها على الصفة. وأما من لم تلزمه العبادة أصلا بأن لم تنعقد صلاته ففي هذا الحال لا تلزمه. طيب، لو إنسان أحرم بحج من ذو الحليفة هو وامرأته وجامع قبل التحلل الأول، هنا يفسد حجه ويلزمه المضي فيه. طيب، من العام القادم إذا أراد القضاء من أين يحرم؟ على كلام الفقهاء من ذو الحليفة، لأن القضاء يحكي الأداء. طيب، إذن يستحب التتابع في قضاء رمضان، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة، ولأن القضاء يحكي الأداء، ولما ذكر عن الإمام أحمد أن التأخير له آفات، فالإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون في وقته الحاضر يتمكن وفي المستقبل لا يتمكن. طيب، يقول رحمه الله: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز، يعني تأخير القضاء إلى رمضان آخر، رمضان بالتنوين لأن المراد رمضان غير معين، وإلا في الأصل رمضان إذا كان معينا فإنه يكون ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. فهنا يعني علتان: المانع من الصرف في رمضان، مثل أقول بعد 15 يوما يأتي رمضان، ما أنون، يكون ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. هنا رمضان فقدت فيه العلمية وبقيت زيادة الألف والنون، وهي علة واحدة لا تكفي لمنع رمضان من الصرف، لأنه لا بد فيه من علتين: إما العلمية مع زيادة الألف والنون. طيب، لا يجوز إلى رمضان آخر، يعني إلى أي رمضان؟ من غير عذر، يعني لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر. الدليل قول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخر إلى رمضان. ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة أنه لو كان يجوز لكانت تؤخره إلى ما بعد رمضان، إلى ما بعد رمضان الثاني، هذا واحد. ثانيا، قياسا على الصلوات، فكما أنه لا يجوز تأخير صلاة مفروضة إلى وقت أخرى، فكذلك لا يجوز تأخير فرض رمضان إلى فرض رمضان الثاني. وثالثا، أننا لو جوزنا تأخير رمضان، تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان ثان، لأدى ذلك إلى جواز تأخيره إلى ما لا نهاية له، لأنه مثلا لو كان عليه من صيام 21 عام 1421 وأخره إلى ما بعد رمضان 22، قلنا يجوز، مثلا يجوز أن يؤخره إلى ما بعده 23، ويمكن معه أيضا أيام من 22، فإذا قلنا بالجواز التأخير أدى ذلك إلى أن يؤخر إلى ما لا نهاية له، وهذا يوجب التسلسل وعدم القدرة، ومن ثم يؤدي إلى إسقاط الواجب، لأن عدم تحديد العبادة بحد يؤدي إلى إسقاطها. يعني مثلا يقول نعم يجوز التأخر إلى ما بعد رمضان، لكن بشهر، ما هو الدليل على التحديد؟ بشهرين، ما هو الدليل؟ أحتاج إلى دليل، فهمتم؟ إذن لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بهذه الوجوه الثلاثة: الأول حديث عائشة رضي الله عنها، والثاني قياسا على الصلوات الخمس، وأنه لا يجوز أن يؤخر صلاة مفروضة إلى دخول وقت الأخرى، إلى دخول وقت الأخرى من غير عذر شرعي، وثالثا أننا إذا قلنا يجوز إلى رمضان ثاني لأدى ذلك إلى التسلسل، وأنه يؤخر القضاء إلى ما لا نهاية له، وهذا يوجب التسلسل وسقوط الفرض. طيب، يقول: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. وعلم من قوله من غير عذر أنه لو كان لعذر فإنه يجوز، أنه لو كان لعذر فإنه يجوز. يقول: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. فإن فعل، يعني أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين. فهنا أمران: أولا عليه القضاء، والثاني عليه الإطعام. أما دليل القضاء فقول الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة من أيام أخر. واضح؟ هذا دليل وجوب إيش؟ القضاء. طيب، دليل وجوب الإطعام أن ذلك مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة، روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف، المرفوع عن أبي هريرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما كلاهما إسناده ضعيف. فالدليل في هذا ما ورد عن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهما أوجب على من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر أن يقضي ويطعم. واضح؟ وهذان الأثران رويا مرفوعان وموقوفان. طيب، واضح؟ إذن إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر فالواجب عليه أن يقضي للآية وأن يطعم لما روي عن الصحابة، وقال بعض العلماء إنه لا يجب إلا القضاء فقط، والإطعام غير واجب. واستدلوا بأن الله تبارك وتعالى لم يوجب ذلك في القرآن، بل قال: فعدة من أيام أخر. ولو كان الإطعام واجبا لذكره الله تبارك وتعالى، فلما لم يذكره دل ذلك على عدم وجوبه. ولأن الأصل براءة الذمة، أصل براءة الذمة وعدم الإلزام. واضح؟ وأما ما روي عن الصحابة إن صح فهو إما اجتهاد منهم، أو أنهم مثلا فعلوه، يعني أمروا به على سبيل الاحتياط أو على سبيل التعزير للتارك، فهو محتمل. إذن القول الراجح في من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر أنه يجب عليه القضاء فقط دون الإطعام. طيب، والمذهب أنه يجب عليه القضاء والإطعام، أما القضاء فللآية، وأما الإطعام فلما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. ويعلنون ذلك بالتعليل، وهو جبرا لما حصل من خلل في عبادته، أن يجبر ما حصل في عبادته من الخلل، فهو كسجود السهو بالنسبة للصلاة. يقول: فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، إطعام مسكين لكل يوم، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة. وما هو الذي يجزئ في الفطرة؟ البر والشعير والأقط والتمر والزبيب، هذه الأصناف. فالمذهب أن الإطعام لا بد أن يكون من هذه الأصناف الخمسة، الأصناف الخمسة. فلو أطعم شعيرا لا يجزئه، لا بد أن يكون مما يجزئ في الفطرة، والشعير لا يجزئ في الفطرة، صح؟ أو يجزئ؟ يجزئ. طيب، لو أطعم رزا ما يجزئ، لأن الرز مو موجود ذاك الوقت، وإن كان موجود غير معروف، يعني لم يرد. إذن صفة الإطعام على المذهب أن يكون مدا من البر أو نصف ساع من غيره مما يجزئ في الفطرة، فلا بد أن يكون الإطعام من الأصناف التي تجزئ في الفطرة. فأما ما لا يجزئ في الفطرة فلا يجزئ فيه الإطعام. ومقدار الإطعام مد من البر، فلو كان عليه شهر كامل، كان عليه قضاء شهر كامل، فكم يطعم؟ كم مد؟ ثلاثين مدا. كم صاع في أصعنا؟ ستة آصع. صاع موجود الآن ستة آصع، إذا أخرج ستة آصع، يعني مقدار الإطعام ستة آصع، وذلك لأن الصاع الموجود عندنا يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، لأن وزن الصاع النبوي 80 ريالا فرنسيا، و ووزن الصاع الموجود عندنا 105 ريالات فرنسي، فالزيادة هنا إيش؟ الخمس اللي هو 20، وخمس الخمس اللي هو 25 كم؟ 5. إذن الصاع النبوي ينقص عن صاعنا الموجود بالخمس وخمس الخمس، أو تقول الصاع الموجود عندنا يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فكل 4 أصع من أصعنا تساوي كم بالنبوي؟ إذا كان الصاع الموجود عندنا 5 أصع بالنبوي، كم تكون الأربعة؟ 4 أصع بأصعنا، نعم 5، كل 4 أصع بأصواعنا بصاعنا يساوي 5 أصع بالنبوي. إذن لو أراد إخراج الإطعام بالأصع المعروفة الآن كم يلزمه لمدة شهر؟ 6 أصع، لأن كل صاع 5 أمداد، 5 × 6 = 30، ومقدار المد بالكيلوات، الصاع كيلوين، كيلوان و40 غراما، نصفه كيلو و20 غراما، ربعه كم؟ نصف كيلو و10 غرامات، هذا مقدار الطعام. وصفة الإطعام على المذهب واحدة، وهي أنه لا بد أن يملك الفقراء، يعني يقول الفقير خذ هذا المد، ويقول الثاني خذ هذا المد، ويقول الثالث خذ هذا المد. طيب صفة الإطعام على المذهب إيش؟ لها صفة واحدة، وهي أنه لا بد من التمليك، وهذه جادة المذهب في كل الكفارات. إذا قالوا إطعام فلا بد من التمليك، بأن يعطي هذا مدا والآخر مدا والثالث مدا وهكذا حتى يكمل عدد الأيام التي أفطرها من رمضان، مفهوم؟ وهناك صفة ثانية فعلها أنس رضي الله عنه حينما كبر، وهو أنه يجمع في آخر الشهر، يجمع من الفقراء أو من المساكين بعدد ما عليه من الأيام فيغديهم أو يعشيهم. فإذا كان مثلا قد أفطر 30 يوما، قلنا يجب عليك القضاء وإطعام على هذا القول السابق، هذا كم يجمع؟ يجمع 30 مسكينا أو 30 فقيرا ويغديهم أو يعشيهم. إذن صفة الإطعام في كل ما ورد، يطعم في الكفارات، في كفارة الأيمان وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكل ما ورد فيه إطعام على المذهب أنه لا بد فيه من التمليك، لا بد من تمليك الفقير. والصحيح أنه لا يشترط التمليك، فيجوز أن يملك ويجوز أن يغديهم أو يعشيهم. طيب يقول فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وهذا واضح وفهمنا قول الراجح أنه لا يلزم. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، عبارة المؤلف هنا حقيقة فيها إشكال وإهام، لأن قوله وإن مات ولو بعد رمضان آخر يحتمل أنها إشارة خلاف، وأنه إن مات ولو بعد رمضان آخر أنه إنما يلزمه إيش؟ يلزمه إطعام فقط واحد، إطعام واحد. ويحتمل أن قوله وإن مات ولو بعد رمضان آخر أنه يلزمه كم؟ إطعامان. صورة المسألة رجل أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ثم مات، هنا كلام المؤلف يحتمل أن الواجب عليه الإطعام فقط، عما لا؟ عن القضاء أو عن التأخير؟ عن القضاء، فيجب عليه إطعام بعدد ما عليه من الأيام. ويحتمل أن قوله وإن مات ولو بعد رمضان آخر أنه إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ثم مات أن عليه إطعامين، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. والمؤلف رحمه الله عبارته يعني محتملة، ولهذا قال فإن فعل فعليه مع القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، ولا بعد رمضان آخر. والمذهب في المسألة أنه إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ومات بعد التأخير أن عليه إطعاما واحدا عن القضاء فقط، ولا يلزمه إطعام عن التأخير. والقول الثاني أن عليه إطعامين، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير. وعللوا ذلك بأنه لم يوجد ما يسقط الإطعام عن التأخير. الآن هو لو كان حيا وش الواجب عليه؟ أن يطعم وأن أن يقضي وأن يطعم. طيب إذا نقول القضاء بدله ماذا؟ بدله إطعام، طيب الإطعام الذي عن التأخير ما الذي أسقطه؟ ما لا شيء أسقطه، لا شيء أسقطه، وهذا كله مبني على إيش؟ على وجوب الإطعام في التأخير بعذر. إذا خلاصة المسألة الآن أن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر فإن كان حيا فالواجب عليه القضاء والإطعام، وإن كان ميتا فالواجب عليه على المذهب إطعام، والإطعام هنا عن القضاء لا عن التأخير. والقول الثاني أن عليه إطعامين، إطعام عن القضاء وإطعام عن التأخير، وهذا القول من حيث القياس أقيس، من حيث القياس، لأنه يقال ما الذي أسقط الإطعام الذي هي مقابلة التأخير، لو كان حيا الآن يقولون عليك أن تقضي وعليك أن تطعم، فعندنا قضاء وإطعام، إذا لم يستطع القضاء ما الذي يجب؟ الإطعام. طيب الإطعام الذي بسبب التأخير ما الذي أسقطه؟ لا شيء. ولهذا هذا القول بأن عليه إطعامين أقيس، أقيس بناء على وجوب الإطعام. طيب قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر، ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. ومن مات وعليه صوم بقطع الإضافة لأنه على تقدير مضاف، يعني وعليه صوم نذر أو حج نذر، ولو قلت ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر صار قوله صوم يعني واجب، وحج واجب، واعتكاف واجب، والمذهب لا يقولون بهذا كما سيأتي. طيب من مات وعليه صوم مراد صوم نذر، فإذا مات إنسان وعليه صوم نذر، من مات وعليه صوم نذر فإنه يستحب لوليه قضاؤه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب قوله صام عنه وليه هذا عام؟ قالوا لا، هذا يخصص بالوارد، لأن لي ورد أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام نذر، فقالت أفأصوب عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فهذا الحديث يفسر المراد بقوله صام من مات وعليه صيام أن المراد صيام نذر، أن المراد صيام نذر، مفهوم الآن؟ إذا من مات وعليه صيام فإنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، وما المراد بالصيام؟ النذر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإذا قال قائل الحديث عام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال نعم هذا عام، لكن ما ورد خصص ذلك بأن المراد صيام النذر، وهو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. ومن مات وعليه صيام فرض لا يصام عنه على المذهب، لا يصام عنه، قالوا لعدم وروده لأنه لم يرد، ولأن الواجب الذي أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، فلا يصح قياس هذا على هذا. إذا مسألة الصيام إذا مات إنسان وعليه صيام فإن كان صيام نذر فإنه يستحب لوليه قضاء، وإن كان صيام فرض فلا يشرع، لا يشرع مما يستحب، لا يشرع للولي قضاؤه. ما هو الدليل على أنه لا يشرع؟ قالوا الدليل عدم الورود، أنه لم يرد، ولا يصح قياس الواجب بأصل الشرع على الذي أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، لأن الواجب بأصل الشرع أثقل من الواجب الذي أوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر، فلا يصح قياس الأثقل على الأخف، مفهوم المسألة؟ طيب والقول الثاني في هذه المسألة أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، سواء كان صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام رمضان، أي صيام كان يصوم عنه وليه، لعموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا وتنزيل الحديث على النذر تنزيل على أمر نادر، لأن أكثر الناس الذين يموتون الصيام الذي عليهم فرض أو نذر فرض، فترك الأمر المعتاد الكثير وحمل الحديث على أمر نادر هذا لا يصح، هذا لا يصح. وثانيا أنه لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه وبين الحديث الثاني أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن أمها ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، لأن قوله من مات وعليه صيام صام عنه ولي حام، وحديث المرأة خاص فهو فرد من أفراد العموم، وذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. إذن فالقول الراجح في المسألة أن أي إنسان يموت وعليه صيام فإنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه. طيب ما هو الدليل على أنه يستحب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ وقول صام عنه وليه هذا خبر والمراد به الأمر، المراد به الإنشاء، والخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ من الخبر المجرد، من الذي أخرج صرف الدليل عن الوجوب قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب وقوله صام، نعم وقوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، من المراد بالولي؟ قال بعض العلماء المراد بالولي الوارث، وقال بعضهم المراد بالولي القريب سواء كان وارثا أم لم يكن وارثا، والصواب أن المراد بالولي الوارث لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب وإن مات وعليه صيام صام عليه وليه، وقوله رحمه الله وعليه صيام يعني وقد وجب عليه الصيام، متى يجب عليه الصيام إذا مات وعليه صيام نذر؟ نقول من نذر الصيام، من نذر صياما ثم مات قبل أن يفي بنذره فلا يخلو من أربع حالات، نذكر هذه حتى يتبين لكم متى يكون الصيام واجب عليه فيقضى ومتى لا يكون واجبا عليه فلا يشرع قضاؤه. نقول من مات وعليه صيام، صيام نذر، ومات قبل أن يؤدي هذا الصيام، أن يصوم هذا النذر أو أن يوفي بهذا النذر، فله أربع حالات. الحالة الأولى أن يعين وقتا فيموت قبله، فهذا لا شيء عليه، لا يقال عليه مات وعليه صيام، لأن الصيام هنا لم يجب. مثاله رجل قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام من شهر محرم، قال ذلك في ذي الحجة ومات في 25 ذي الحجة، فهل وجب عليه صوم النذر؟ لا، وجب عليه صوم النذر لأنه عين زمنا لم يدركه فلم يجب عليه. الحالة الثانية أن يعين زمنا ويدركه الزمن هذا وهو معذور ثم يموت، فهذا أيضا لا شيء عليه على الصحيح، والمذهب عليه القضاء، يعني يستحب لوليه القضاء. مثال ذلك رجل قال في محرم لله علي نذر أن أصوم 10 أيام من شهر صفر، فلما دخل صفر مرض الرجل كل صفر وهو مريض ثم مات، ماذا يلزمه؟ لا شيء عليه، وصحيح عين وقتا لكن أدركه زمن النذر وهو معذور، فهو كالواجب بأصل الشرع، يعني كالواجب كقضاء رمضان، كما أنه لو أدركه رمضان وهو معذور لا يجب عليه فكذلك. والمذهب في هذه المسألة أنه يلزمه، أنه يستحب لوليه القضاء، وأنه يصدق عليه أنه مات وعليه صيام. هذه كم حالة؟ حالتين. الحالة الثالثة أن يعين زمنا ويدركه وهو غير معذور لكنه فرط وأخر ثم مات، فهنا يستحب لوليه أن يقضي عنه. مثال رجل قال في محرم لله علي نذر أن أصوم 10 أيام من صفر، فأدركه صفر وهو معافى قادر على الصيام لكنه فرط وأخر ثم مات في ربيع الأول، ماذا عليه؟ نقول هنا يستحب لوليه قضاؤه لأنه مات وعليه صوم. الحالة الرابعة أن لا يعين وقتا بأن يقول لله علي نذر أن أصوم 10 أيام أو أن أصوم يوما أو أن أصوم 5 أيام أو ما شبه ذلك ثم يموت. مثل رجل قال اليوم مثلا لله علي نذر أن أصوم يوما وبعد مضي 5 أيام مات، ماذا يلزمه؟ نقول يستحب لوليه قضاؤه، يستحب لوليه أن يقضي عنه. لماذا؟ لأن النذر إذا لم يعين وقته فالأصل أنه واجب على الفور، لأنه واجب والواجبات على الفور، واجبات على الفور. طيب لو قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام قال ذلك مثل اليوم ومات بعد 5 أيام، ماذا يجب علي وليه أن يقضي؟ 5 أو 10؟ 5، لأن الذي وجب عليه 5 أيام. فهذه أحوال من مات وعليه صوم نذر. طيب يقول وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر، استحب لوليه قضاؤه. اعلم أن الميت إذا مات وعليه عبادة فإن كانت العبادة مالية فإنها تقضى عنه من تركته إن كان قد خلف تركه، وإلا فإن تبرأ أحد بذلك فحسن، وإلا لا يلزم. إذن إذا مات الميت وعليه عبادة مالية فإنها تقضى عنه، كما لو مات وعليه زكاة وجبت عليه الزكاة، أو مات وعليه كفارة، أو مات وعليه عتق، نذر عتقا مثلا، فإنه يقضى عنه من تركته إن خلف تركه، فإن لم يخلف تركه فلا يجب على الوارث شيء، لا يجب على الوارث شيء ولا يلزمه، لكن لو تطوع بذلك وتبرع من عنده فهو حسن. وإن كانت العبادة بدنية، وإن كانت العبادة بدنية يعني الميت مات وعليه عبادة بدنية، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون واجبة بالنذر، تقول هذه العبادة واجبة بالنذر، بمعنى أنه هو الذي أوجبها على نفسه، فهذه تقضى عنه سواء كانت صوما أو حجا أو اعتكافا أو نذرا. الآن نتكلم على المذهب، نقرر المذهب ثم بعدين نتكلم مفهوم لا. وإذا كان تخلف إذا مات وعليه عبادة بدنية فلا يخلو من حالين، الحال الأولى أن تكون العبادة نذرا منذورة، بمعنى أنه هو الذي أوجبها على نفسه، فإنها تقضى عنه سواء كانت صوما أو حجا أو لا أو اعتكافا أو صلاة أو طلب علم، مثلا طلب علم حضور حلقة علم، قال لله علي نذر أن أحضر هذه الحلقة من العلم حلقة علم، أو قال لله علي نذر أن أذهب إلى المسجد الحرام أو أن أطوف بالبيت سبعا، فإنه يقضى عنه. كل عبادة بدنية نذرها فإنها تقضى عنه. وهذه التي ذكروها منها ما ورد فيها دليل ومنها ما لم يرد فيها دليل، لكن بالقياس. فالصوم ورد فيه الحديث في الصحيحين في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. الحج في بالنسبة للنذر جاء به النص أو لا؟ نعم، جاء في قصة الخثعمية، امرأة من جهينة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم. طيب، الاعتكاف لم يرد قضاء الاعتكاف بالنسبة للنذر، قضاء الاعتكاف بالنسبة للنذر، لكن قاسوه قياسا، قاسوه قياسا، قالوا كما أن الصوم والحج يقضى عن الميت فيما إذا نذرهما فكذلك الاعتكاف، لأنها دين أوجبه على نفسه فيقضى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قضوا الله فالله أحق بالوفاء. كذلك الصلاة، إذا نذر قال لله علي أن أصلي ركعتين ومات فإن الصلاة تقضى عنه. الدليل قالوا القياس، قياس على ماذا؟ على قضاء الصوم وعلى قضاء الحج. واضح؟ فكل عبادة بدنية نذرها الإنسان فإنها تقضى عنه. طيب، الحالة الثانية أن تكون واجبة بأصل الشرع. كيف واجبة بأصل الشرع؟ يعني مات وعليه عبادة واجبة بأصل الشرع من صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة وما أشبه ذلك، فهل يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ نقول على المذهب أما الصوم فلا يقضى، صوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى. لماذا؟ قالوا لعدم وروده. الذي ورد قضاء صوم النذر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المراد بذلك وعليه صيام يعني صيام نذر. والذي يخصص هذا العموم هو حديث المرأة، قصة المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصم حتى ماتت أفأصوم عنها؟ قال نعم. قالوا فهذا يخصص عموم حديث عائشة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. طيب، الحج قضاء حج الفرض هل ورد عن الميت؟ لم يرد، يمكن حديث شبرة ما قد يستدل به، لكن هم قالوا قياسا على، قالوا إذا جاز في حال الحياة مع تمكنه من الأداء ففي حال الموت من باب أولى، أليس يجوز أن ينيب الإنسان في حال حياته أن يستنيب من يحج عنه ولو كان قادرا حتى على المذهب؟ إذن ففي حال الموت من باب أولى. طيب الاعتكاف والصلاة كذلك، لو مات إنسان وعليه اعتكاف، وهذا غير صحيح، ما يجوز الصوم، لأن الاعتكاف ليس واجبا بأصل الشر، ما فيه واجب بأصل الشر، ولهذا من خصائص الاعتكاف أنه ليس فيه واجب وسنة، الأصل فيه أنه سنة لا يجب إلا بالنذر، بخلاف العبادات فمنها مثل الحج والصيام والزكاة والصلاة، هذه منها ما هو واجب بأصل الشرع ومنها ما أوجبه الإنسان على نفسه ومنها ما هو تطوع. أما الاعتكاف فلا يتصور فيه إلا إيش؟ أنه سنة وهو الأصل، أو أن يوجبه الإنسان على نفسه بأن ينذر الاعتكاف. طيب الصلاة لو مات وعليه الصلاة واجبة بأصل الشرع، كذلك أيضا على المذهب تقضى عنه. طيب إذن خلاصة تقرير المذهب في هذا أن من مات وعليه عبادة مالية تقضى عنه قولا واحدا، ومن مات وعليه عبادة بدنية فإن كان أوجبها على نفسه بالنذر فإنها تقضى عنه، وإن كانت واجبة بأصل الشرع فإنها تقضى عنه إلا إيش؟ إلا الصوم، والاعتكاف لا يتصور لأنه ليس بواجبا بأصل الشرع. فهمتم ولا؟ طيب والقول الثاني في هذه المسألة أن من مات وعليه صيام فرض فإنه يقضى عنه، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث عام ودلالته ظاهرة في صوم الفرض، في صوم الفرض، لأن صوم النذر أكثر ولا أقل؟ أقل، فيمتنع أن يحمل الحديث على صوم النذر لوجهين. الوجه الأول أننا إذا حملناه على صوم النذر صرفنا دلالة الحديث الظاهرة إلى دلالة نادرة خفية وقليلة، لأن أكثر الذين يموتون أكثرهم عليهم صيام فرض أو نذر، صيام فرض. وثانيا أنه لا يعارض ذلك قصة المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أمي نذرت أن تصوم، لأن الحديث المرأة فرد من أفراد عموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. إذن إذا مات الميت وعليه صيام سواء كان الصيام نذرا أو فرضا بأصل الشر أو كفارة أو غير ذلك فإنه يصام عنه. كذلك الحج إذا مات وعليه نذر حج أو وعليه حج واجب بأصل الشر مثل الفرط ومات ولم يحج فإنه أيضا يحج عنه. بقي الاعتكاف والصلاة، الاعتكاف والصلاة هذه الصحيح أنها لا تقضى عن الميت، لا تقضى عن الميت سواء كانت واجبة بأصل الشرع وهذا متصور في الصلاة فقط، أو أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر وهذا متصور في الصلاة وفي الاعتكاف. لماذا لا يقضى الاعتكاف والصلاة؟ نقول لعدم وروده، لأن الذي ورد قضاء الصوم وقضاء الحج، وأما الاعتكاف فلا يقضى، الاعتكاف لا يقضى، والله تبارك وتعالى إنما شرع العبادات لإصلاح العابدين، لا مجرد فعل العبادة، ليس المقصود من العبادات فعل العبادة المجردة، وإنما المقصود هو إصلاح العابدين. إذن إذا مات ميت وعليه نذر صيام أو حج نذر أو عليه صيام واجب بأصل الشرع أو حج واجب بأصل الشرع فإنه يقضى عنه، وما سوى ذلك من الاعتكاف والصلاة فإنها لا تقضى، هذا هو القول الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله استحب لوليه قضاؤه، علم من قوله استحب أنه لا يجب على الولي أن يقضي عن الميت، وهذا ظاهر، والدليل مع أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا خبر بمعنى الأمر، فظاهر الحديث الوجوب، قالوا نعم ظاهر الحديث الوجوب، لكن يمنع الوجوب قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أوجبنا على الولي أن يقضي عن الميت لكان معنى ذلك أن تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى، ولأن الإنسان لا يتحمل ذنب غيره. إذن الولي يستحب له القضاء عن الميت ولا يجب. ما هو الدليل على أنه لا يجب مع أن ظاهر حديث عائشة الوجوب؟ قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا يدل على أن القضاء قضاء العبادة عن الميت سواء قلنا صوم أو حج أو اعتكاف على القول بذلك أو صلاة النذر إنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. مفهوم؟ وفي المسألة في هذه المسألة أيضا قول آخر، قول ثالث، أنه لا يقضى شيء عن الميت إطلاقا سواء واجب بأصل كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر. فإذا مات الميت وعليه عبادة فإنها لا تقضى عن سواء أوجبها على نفسه بالنذر أو كانت واجبة عليه بأصل الشرع. إذن أصل المسألة قضاء العبادة عن الميت، كم فيها من قول؟ ثلاثة. القول الأول أنها تقضى جميع العبادات البدنية إلا الصوم، والقول الثاني أنها تقضى جميعا مع الصوم وأول ما يدخل صوم الفرض، والقول الثالث أنه لا يقضى شيء عن الميت إطلاقا. وهؤلاء استدلوا بأن أو عللوا ذلك بأن الأصل أن الإنسان مطالب بالعبادة بنفسه ويقتصر عندهم يقتصر على ما ورد مثل الصدقة اللي يقول الوارد الصدقة ونحو ذلك، أما الصلاة والاعتكاف والصيام وما أشبه ذلك فهذه لا تقضى، بناء على أن الثواب ثواب هذه العبادات لو أن إنسان تصدق به عن الميت يعني فعل عبادة وجعل ثوابها للميت عندهم لا يصل الثواب. إذن قولهم هذا مبني على إيش؟ على أن ثواب العبادات لا يصل إلا ما ورد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد هذا القول من نحو أكثر من 20 وجه، وقال: من ظن أن ثواب العبادة لا يصل إلى الميت فقد أخطأ، وذكر نحو من 22 وجها. والغريب أن الذي ذكر هذه الأوجه مهم مذكورة في كتبه، الذي ذكرها الجمل في الجللين، صاحب الجمل على الجللين ذكرها على قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال ذكر الشيخ تقي الدين أن ثواب العبادة يصل إلى الميت ثم ذكر نحو 20 وجه. هذه مهم موجودة في الفتاوى إلا كان طبع مع كتبه المتأخرة، الله أعلم. أحد شاهدها في الفتاوى الوجوه 21 وجه أو 22 وجه أن ثواب العبادات أو أن من فعل عبادة وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. طيب إذا الولي لم يفعلها الولي ماذا يجب على المذهب؟ يقول: يستحب للولي أن يقضيها، فإن لم يفعلها الولي فإن خلف الميت مالا استنيب من ماله من يفعل هذه العبادة. مثال ذلك: رجل قال: لله علي نذر أن أصوم يوما، ومات مع تمكنه من أداء الصيام، والولي قال: لن أصوم، وقد خلف تركه. يقول: يخرج من تركته من يصوم عنه، يعني يستأجر رجل يقول يقال صم عنه يوما. كذلك بالنسبة للحج، إذا قال: لله علي نذر أن أحج، يقول للولي: يستحب لك أن تقضي عنه الحج. فإن قال الولي: لن أقضي، وخلف مالا، الميت خلف مالا، أخرج من ماله من يحج عنه، استنيب من ماله من يحج عنه. وكذلك بالنسبة للصلاة وبالنسبة للاعتكاف، هذا هو قياس المذهب، لكنهم ما صرحوا في مسألة الاعتكاف ومسألة الصلاة، صرحوا في الصيام وفي الحج. وأما في الاعتكاف والصلاة فيما لو نذر الميت صلاة ومات قبل أدائها مع تمكنه من ذلك، أو نذر اعتكافا ومات قبل فعله مع تمكنه من ذلك، قالوا يقضيه الولي استحبابا، لكنه ما صرحوا بأنه يستناب من تركته من يعتكف. يقول مثل الرجل: يلا اعتكف 10 أيام، العشر هذه 1000 ريال، كل يوم ب100 ريال. هذا هو قياس المذهب وقاعدة المذهب يعني على هذا القول، لكنهم ما صرحوا.